يا حبيبي يا مشبع. What? صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد أيها السادة، فقد استهللنا احتفاءنا بيوم الجمعة الذي ننقله لكم من مسجد الشيخ حسنين بمدينة المنصورة بتلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.